يا حجرة ضمت جمال محمد حويت كريما سيدا كاملا بدرا يا حجرة ضمت جمال محمد حويت كريما سيدا كاملا بدرا ما طال عمر مني يا محمد وانقضى ولم تسمع خلي الأيام أن أنظر الحجر ما طال عمر مني وانقضى ولم تسمع خلي الأيام أن أنظر الحجر مقامك محمود وأنت محمد ورب السماء أعطاك حوضا وكوثرا يا عيني ورب السماء أعطاك حوضا وكوثرا Oh. قد صابت معنا ليلة صابها قد صابت معنا ونورها بيننا يبسم ونورها بيننا يبسم حشا حشا حشا إلهي يخيبنا حشا إلهي يخيبنا ولو مواهب علينا جم من العطاب والغضب نسلم في جنة الخلد يدخلنا في جنة الخلد يدخلنا مع النبي المصطفى الأكرم المصطفى الأكرم أتغنى